اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مبدي ويا معيد، يا رب السماوات السبعي ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن الصارش ما طرد العين، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن، وان تقلب الارض على كل من تجرع على نبيك محمد صلواتك وسلامك عليه يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم، أقلب الأرض والزلازل على كل من تجرع على نبيك يا عظيم. اللهم أنزل الزلازل والخراب والدمار على كل دول ملايين تجرعوا على أهل الإسلام والموحدين. اللهم يا حي يا قيوم، أذل وأبر الأرض تتزلزل زلزالا شديدا على كل أعدائك أعداء الدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء، أبطل ودمر وانسف كل أسحار ومؤامرات وأجهزة إبليس راجما طرد العين ودجال الملعون وجنودهما من ملاعين الانس والجن، ودمر كل طواغيط الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشر جبار لم يكن. بسم الله أصبحنا، وأتينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع تحت جبه من كل سحرة وملاعين حزب الطاغوت، نحتجب من الملعونين إبليس رجيما طريد العين ودجال الملعون وجنوده الملاعين من المعصون السحرة من الإنس والجن، وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأبارسة ومن شر شياطين الإنس والجنة، ومن شر كل الملاعين الزواحف، ومن شر كل الملاعين السحر العتاد من الوزغة، ومن شر كل مالنا ومسرنا، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنودها، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصدنا كل الأمة الإسلامية والموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصدتك وطريمتك المسلمة وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصدتك وقرينك المسلم وبيتك وأهلك وجيرانك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، وعقصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكدنا على الحي الذي لا يموت، واستدعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، في ابني صار جيما طريدا لعين ودجال ملعون وجنوده من الطواغيت من الإنس والجن. حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرافق من المرزوق، حسبنا الله من كل الملاعين الزواحف السحر العتاد من الوزغ والعقارب والحيات والأتاعية الذين يعقدون عقدهم المسحرة، البالونية المطاطية الغليظة على القرناء في أجسام العباد. حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما يزيدون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن، سبحانك يا الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق سبحانك يا الله الجاري المصور الغفار سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف سبحانك يا الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور سبحانك يا الله العلي الجليل الحفيظ المطيب الحكيم الجليل الجليل الله الجليل الله الجليل الله سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود سبحانك يا الله المجيد الزاهد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبطئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك يا الله المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل الملايين الزواحف السحر العتاد من الوزخ والعقارب والحيات والأداعية الذين يعقدون عقدهم المسحرة على القرناء في عمق لحم الموحدين وعلى أطراف وطول الأعصاب وعلى أماكن في كل مفضلة فاجعلوها جحرا لهم بعد أن نسجوا في الصدور والأكتاف والبطون والظهور والأرحام وعلى المقاصد وعلى أعصاب المخ والمخيف نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا علام الغيوب أن تفضح الآن كل عقده من مسحرة في الأجسام وتصب فيها الحميم وتفجرها تفجيرا وتفجرها تفجيرا وتفجرها تفجيرا بما فيها من ملاعين وزغ وأنواع زواحف عظيم كبير بصير بكل عقدة متحرة عبارة على طالون مطاطي أسود ومرمادي الحاوي على رمال صفراء دقيقة متحرة ببليسية بسحر ترابية يسكنها ملايين زواحف الوزغ والحيات والعقارب الذين يلفتون من داخلها السموم إلى الأجسام عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات تبصر يا عظيم كل عقد مسحرة عبارة على طالون مطاطي أسود ورمادي في عالم الجن فبدوه على هذه القرينة أو القرين في عمق لحم هذا الجسم كل طالون مطاطي أسود ورمادي الحاوي على رمال صفراء دقيقة مسحرة بجحر ترابي بإبريسية يسكنها ملايين زواحف الوزغ والحيات والعقارب وأدواء زواحف الذين يلفتون من داخلها السموم إلى الأجسام نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لك عرشك يا منتقم يا جبار يا منتقم يا جبار يا منتقم يا جبار أن تفضح لنا كل عقدهم المطاطية القانونية الإبريسية المسحرة في هذا الجسم وتصب فيها الحبيب وتفجرها تفجيرا وتفجرها تفجيرا وتفجرها تفجيرا بما فيها من ملايين وزغ وانواع ملايين زواحف عليم خبير بصير بالعقد البالونات المطاطية الغليظة التي يسكنها ملايين وزغ وزواحف وجعلوها جحرا لهم في عمق لحم الموحدين وأطراف الأعصاب في المخ والمخيط وكامل الأعصاب وكل امتدادات الأعصاب في الجسم وفي كل مفصل من مفاصل هذا الجسم وما ينتج منها من أورام نقودية وسرطانية وكل ما يصيب الصدر من ضيقة والأدمغة من أمراض وشروط ونسيان وآلام وما تفردوه من عقده بالبالونية الملعونة في الأرحام عليم بكل ما يسببه هذه العقد البالونية المطاطية السوداء والبنية وكل سكنيها من الملايين ما يسببونه من تفقيل الأجسام ما يسببونه من آلام وعدم الحركة وتثقيلها بعد تدبيرها ونزجها في كاحل الرجلين في كاحل الرجلين في الركبتين وفي مرفق الذراعين وفي معصم اليدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لك عرشك يا ودود يا ودود يا ملك تنتقم يا جبار. أنت فضح كل عقده بالمسحرة في هذا الجسم وتصب فيها الحميم وتفجرها تفجيرا بما فيها من ملاعين وزغ ودواعي زواحف ملاعين. عليم خبير بكل جحور ملاعين وزغ وزواحف الذي مجندهم دجال ملعون ليزيد التسلط على الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملالك عرشك يا منتقم يا جبار. أنت أمر جندك الآن وفي كل حين يحرقون كل جحور الزواحف الملعون جنود دجال ملعون بما فيها من ملاعين وزغ وزواحف أينما كانوا الآن في هذا البيت أينما كانت جحورهم في بيوت المسلمين أينما كانت جحورهم حول بيوت المسلمين أينما كانت جحورهم في جبالنا أينما كانت جحورهم في صخور. اللهم أذن بحرقها بما فيها من ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف وتفضح العقد البالونية المطاطية الإبليسية وملايين الزواحف من الوزع المثبتة على هذه القرينة أو القرين في عمق هذا اللحم في عمق اللحم أو في الأعصاب أو في الدماغ أو في مفاصل هذا الجسم في الصدر نبض وحيانا في الصدر نبض وحيانا في الصدر نبض وحيانا في الكتفين نبض وحيانا في الكتفين نبض وحيانا في الكتفين نبض وحيانا في الظهر نبض وحيانا في هذا الظهر نبض وحيانا في البطن وفي فم المعدة نبض وحيانا في البطن وفي فم المعدة نبض وحيانا في هذا الرحم نبض وحيانا في بطانة الرحم نبض وحيانا في المبيض الأيمن أو الأيسر نبض وحيانا في عنق الرحم نبض وحيانا في الدماء نبض وحيانا في المخيخ نبض وحيانا في المخ نبض وحيانا في العينين نبض وحيانا في العينين بعقدهم نبض وحيانا في العينين تفضح العقد الغالونية المطاطية الإبليسية في المفاصل نبض وحيانا في المفاصل نبض وحيانا في مفصل ساعد اليدين نبض وحيانا في مفصل ساعد اليدين نبض وحيانا في مفصل المرفقين نبض وحيانا في مفصل المرفقين نبض وحيانا في مفصل المرفقين نبض وحيانا في الركبتين نبض وحيانا في الركبة اليسرى نبض وحيانا في الركبة اليسرى والركبة اليمنى نبض وحيانا في كاحل الرجلين نبض وحيانا في كاحل الرجلين نبض وحيانا أينما كانت العقد الضالونية المصاطية الإبليسية والملايين الزواحف ساكنيها أينما كانت في هذا الجسم مفضوحين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تكشف وتفضح العقد البالونية المصاطية الإبليسية وملايين الزواحف من الوزغ وغيرهم من الزواحف الملايين يكشفون ويفضحون بهذا الجسم الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تكشف وتفضح العقد البالونية الإبليسية المسحرة المصاطية وملايين الزواحف وملايين الوزغ المثبتة على هذه القرينة أو القرين في عمق هذا اللحم أو في عمق كل مفصل ومفاصل وفي أعصاب هذا الجسم في الصدر مبضوحين في الكتفين مبضوحين في الظهر مبضوحين في البطن وفي منسم المعدة مبضوحين في الأرحام مبضوحين على المبيض الأيسر والهيمن مبضوحين على بطانة الرحم مبضوحين في تجويف الرحم مبضوحين في عنق الرحم مبضوحين في العينين مبضوحين في الناصية مبضوحين في مفاصل الساعدين يدين والمرفقين مبضوحين في الركبتين وفي كاحل الرجلين وفي الفخذين مبضوحين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تكشف وتفضح الآن كل العقد البالونية المصاطية الغليظة الإبليسية المسحرة وملايين الزواحف من الوزغ تفضحون الآن بقدرة العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تكشف وتفضح العقد البالونية المصاطية الإبليسية المسحرة المثبت على هذه القرينة أو القرين المثبت على هذه القرينة أو القرين في هذا الجسم أينما كنتم في هذا الجسم تفضحون الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصب الحميم في العقد الغليظة البالونية المصاطية الإبليسية المسحرة وتفجر الآن تفجيرا بما فيها من ملايين زواحف. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصب الحميم في العقد الغليظة الإبليسية البالونية المصاطية المسحرة وتفجر الآن تفجيرا بما فيها من ملايين زواحف. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصب الحميم في العقد الغليظة البالونية المصاطية الإبليسية المسحرة وتفجر الآن تفجيرا بما فيها من ملايين زواحف. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصب الحميم في العقد الغليظة البالونية المصاطية الإبليسية المسحرة وتفجر الآن تفجيرا بما فيها من ملايين زواحف أينما كانت مثبت على هذه القرينة والقرينة في هذا الصدر في هذين الكتفين في هذا الظهر في هذا البطن وفي المعدة في هذا الرحم في هذا الدماغ والمخ والمخيق في هذين العينين في مفاصل الساعدين هاتين اليدين والمرفقين في هاتين الركبتين و وبكاحلي هاتين الرجلين في هذين فخضين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصب الآن الحميم في العقد الغليظة الإبليسية البالونية المطاطية السوداء والبنية، وتفجر الآن تفجيرا بما فيها من ملاعين زواحف. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يصب الآن الحميم في العقد الغليظة البالونية المطاطية الإبليسية، وتفجر الآن تفجيرا وتفجر الآن تفجيرا وتفجر الآن تفجيرا وتفجر الآن تفجيرا. بلا حول ولا قوة إلا بالله المستقيم الجبار بما فيها من ملايين زواحف. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تكشف ويصب الحبيب في العقد الغليظة البالونية الإبليسية المطاطية المسحرة، وتفجر الآن تفجيرا بما فيها من ملايين زواحف. أينما كانت في هذا القرين، أينما كانت مثبتة على هذه القرينة أو القرين، في هذا الصدر، في هذين الكتفين، في الظهر وفي البطن وفي المعدة وفي الأرحام وفي الدماغ والمخيخ والمخ وفي العينين وفي مفاصل ساعد اليدين والمرفقين والركبتين وكاحل الرجلين وفي الفخذين. يصاب الحبيب فيها الآن، وتفجر تفجيرا بما فيها من ملايين زواحف. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تكشف ويصب الحبيب في العقد الغليظة البالونية المطاطية الإبليسية المسحرة، وتفجر الآن تفجيرا بما فيها من ملايين زواحف. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسمع ويتدفق ويغزو جشور الله لان كل جحور ملاعين الزواحف، جنود دجال ملعون يحرقونها بما فيها من ملاعين وزغ وزواحف. بلا حول ولا قوه الا بالله المنتقم الجبار. يسمع ويتدفق ويحتشد جنود الله يغزون كل جحور الزواحف الملاعين والوزغ من جنود دجال ملعون يحرقونها بما فيها من ملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. المنتقم الجبار الله، المنتقم الجبار الله، يخرج الله لنا مقرات ملاعين في جحور، يحرقون جحور الزواحف الملعون بما فيها من ملاعين إلى وزغين وزواحف. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وفجرنا خلالها نهرا، وفجرنا خلالها نهرا، وفجرنا خلالهما نهرا، وفجرنا خلالهما نهرا، وفجرنا خلالهما نهرا، وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب، وفجرنا فيها من العيون، وفجرنا فيها من العيون، وفجرنا فيها من العيون، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمرنا قد قدر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمرنا قد قدر. فانفجرت منه إثنة عشرة عينا فانفجرت منه إثنة عشرة عينا فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانفجرت منه إثنة عشرة عينا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا في الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر تفجيرا كل العقد الغليظة البالونية الإبليسية المطاطية المستحالة بما فيها من ملاعين وزغ وزواحف بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر تفجيرا كل لقد الغليظة البالونية المطاطية الإبليسية المستحالة بما فيها من ملاعين وزغ وزواحف أينما بثوها ونشروها وعقدوها في هذا الصدر أو الكتفين أو الظهر أو البطن وفي فم المعدة ولا رحاب والدماغ والمخ والمخيط وفي هذين العينين وفي مفاصل الزائدين اليدين والمرفقين والركبتين والياحل الرجلين والمرفق ضيق أينما كانت معقودة على هذه القرينة أو القرين في هذا الجسم تفجر الآن تفجيرا تفجر الآن تفجيرا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر الآن تفجيرا بحول الله العلي العظيم وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت إن الفجار لفي جحيم إن الفجار لفي جحيم إن الدرب الشار الذي جحيم إن البشار الذي جحيم إن البشار الذي جحيم إن البشار الذي جحيم كلا إن كتاب البشار الذي سجين كلا إن كتاب البشار الذي سجين كلا إن كتاب البشار الذي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فانفجرت منه 11 عينا فانفجرت منه 11 عينا فانفجرت منه 11 عينا فانفجرت منه 11 عينا فانفجرت منه 11 عينا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر تفجيرًا إن أنا كنا عقد الملاعين الظليمة الإبليسية المسحرة الظالونية المنطاطية بها وبما فيها من ملاعين وزغ وزواحف أينما نشروها على هذه القرينة أو القرينة فيها الصدر في الكتفين وفي الظهر وأسفل الظهر والبطن وفي فم المعدة وفي الأرحام في المبيضين حول المبيضين فوق بطانة الرحم على عنق الرحم على تشويق الرحم في الدماغ والبطن والمخيخ في العينين وفي مفاصل السائل اليدين والمرفقين والركبتين وكاحل الرجلين أينما كانت وأينما نتشر الملاعين في هذا الجسم تفجر الآن بقدرة الله العلي العظيم تفجر الآن تفجيرا تفجر الآن تفجيرا تفجر الآن تفجيرا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر الآن تفجيرا بما فيها من ملاعين وزغ وزواحف كل عقد غليظة بالونية مطاطية إبليسية مسحرة مثبتة على قرينتك أو قرينك في صدرك في صدرك تفجر الآن تفجيرا في صدرك تفجر الآن تفجيرا في صدرك تفجر الآن تفجيرا على كتفك تفجر الآن تفجيرا على قرينتك أو قرينك في كتفيك تفجر الآن تفجيرا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر الآن تفجيرا فيك كتفيك تفجر الآن تفجيرا في أعلى الظهر ووسط الظهر وفي أسفل الظهر تفجر الآن تفجيرا في بطنك وفي ما من معدة تفجر الآن تفجيرا أينما كانت في أرحامك تفجر تفجيرا أينما كانت ملوية حول مبيضك الأيمن أو الأيسر تفجر الآن تفجيرا بقدرة العظيم الله أينما كانت في تشويل رحمك أينما كانت في بطانة رحمك أينما كانت في عنق رحمك تفجر الآن تفجيرا أينما كانت في أعصاب المؤمنين المخيخ والمخرع أينما كان المنتشر على أعصاب المخ والمخيخ أينما كانت منتشرة في ناصية أينما كانت منتشرة في مفصل اليدين في مفصل زائد اليدين والمرفقين تفشر الآن تفجيرا أينما كانت منتشرة في مفصل الركبتين أو كاحل الرجلين تفجر الآن تفجيرا تفجر الآن تفجيرا تفجر الآن تفجيرا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله قل من ذا الذي يعصمكم من الله قل من ذا الذي يعصمكم من الله قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإن من بعد وإن فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهما ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر لنا كل حصون الملايين المتمثلة في هذه العقد الظالونية الملعونة الإبليسية المطاطية الغليظة تفجر لنا إنما كانت مثبتة على هذه القرينة أو القرينة تفجر تفجيرا كل حصون بناين المثبت على هذه القرينة أو القرين في هذا الجسم أينما كانت معقودة تفجر الآن تفجيرا وتدمر حصون هؤلاء البناين المتمثلة بهذه العقد الغليظة البالونية المطاطية الإبليسية المسحرة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشرة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوه ما داهم الله من حيث لم يحتسبوه ما داهم الله من حيث لم يحتسبوه ما داهم الله من حيث لم يحتسبوه ما داهم الله من حيث لم يحتسبوه وقد في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شتيت تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة لقد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء لما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة اسمعوا يا ملاعين اسمعوا يا ظلمة كفرة بشرة سحرة ملاعين اسمعوا قول الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سواء منكم من أسر القول ومن شهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد نذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا اللهم أمر الأرض يا عظيم أن تقلب على كل ملايين تجرأوا في ملكوتك اللهم يا عظيم أمر الأرض الآن وفي كل حين تقلب على كل طواغيط الأرض اللهم صلت عليه من سلام إلى المتمرة الآن يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين أن دمرناهم وقومهم أجمعين اللهم دمر ملاعين الطواغيط في أرضك يا قدير اللهم زلزلها عليهم يا قدير اللهم دمرهم يا عظيم اللهم دمرهم تدميرا يا قدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل